فضيلة الشيخ، يوجد الآن في الأسواق ساعة إيقاظ للصلاة على شكل مصحف مكتوب على الجهة اليمنى سورة الفاتحة والجهة الثانية الخمس الآيات الأولى من سورة البقرة، فما حكم ذلك؟ هذه أيضا ينبغي أن يسأل عنها وزارتها، وله سؤال مهم جدا جدا. الوزارة الأولى وزارة التجارة، والثانية وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية. يعني مثلا أنا لو أقول إنها حرام مثلا، هل يستفيد الناس من هذا؟ صحيح أنهم يستفيدون أن لا يشتروها، لكن منع من الأسواق إلى جهة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.